همسة النهاردة ورد من المستمع شحاتة علي عزباوي وأهالي قرية نجع عايد ونجع العرب الهيشة مركز نجع حمادي، والهمسة موجهة إلى السادة المسؤولين بوزارة الزراعة والسيد المحافظ، بيقولوا فيها: عندنا كارثة حقيقية حضرات بتحصل في الأرض الزراعية. كنا بنزرع الأرض دي قصب، وزي ما الكل عارف المنطقة كلها الزراعة الأساسية فيها هي قصب السكر، وده بيمثل جزء كبير جدا من الاقتصاد الزراعي. عندنا بقى في حوض الحاجر في نجع العرب الأرض زراعية اتحولت لبركة مية. بس لازم أوضح الموضوع لحضراتكم، الفلاحين اللي عندهم حيازة زراعية في حوض الحاجر في نجع العرب بقرية الهيشة وبيزرعوها من سنين طويلة وبيدفعوا الرسوم والضرائب المقررة على الأرض وعلى زراعات القصب، ده غير بقى تكاليف الزراعة السنوية، ودي تكاليف كتيرة جدا على الفلاحين من سماد وعز وتربيط وكسر وشحن. بسبب التكاليف دي الفلاحين أخذوا قروض وسلف من البنك الزراعي، لكن اللي حصل بقى كان غريب جدا. فجأة وبالتحديد في شهر مايو اللي فات لقينا ان المية الجوفية عليت في الارض وتحولت الارض لبركة مية، وبقت الارض غير صالحة للزراعة وضاع المحصول، وده لان مفيش تصريف في المصارف للمية اللي عليت في الارض دي، ولقينا نفسنا كلنا مديونين. طيب ممكن اعرف بقى احنا كمسؤولين في المحافظة او في وزارة الزراعة هنعمل لكم ايه؟ والله احنا مش عارفين نعمل ايه حضرتك، ولا عارفين نتصرف ازاي. واحنا بقى اللي هنعرف يكون في يعني تعويض من الوزارة للفلاحين. يا سلام، تعويض، ويكون في حل لمشكلة الاراضي دي، ويتم تطبيق الري بالتنقيط، وتتعمل مصارف لتصريف المية وانقاذ اكتر من 10 فدادين وحماية أصحابهم من البهدلة. يا ترى ممكن ولا مش ممكن؟ همسة عتاب. رضا سليمان.